هذا يسأل يقول ما هي أفضل صيغ عقد النكاح؟ صيغ عقد النكاح يقول زوجت الولي، يقول زوجت أو يقول زوجتك، يخاطب الزوج ويقول الزوج قبلت، هذه هي أكملها وأتمها، ويكون ذلك بحضور الولي هو الذي يوجب، يقول للزوج زوجتك ويقول الزوج قبلت، ويكون بحضور شاهدين عدلين رجلين. هذا يقول إنه يريد الطلاق لظروف، ولكن علي مؤخر، كذلك علي ديون ولا يمكن دفعه كاملا، هل القاضي يأمر بالتقسيط؟ بعد هذا عند القاضي مو عندنا، لكن أنصحك أنك ما تطلق، وأنك تحمد الله تعالى وتبقي زوجتك عندك وتعيش معها وتصحح ما بينكم من أخطاء، والله تبارك وتعالى يقول عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. المرأة ما هي كلها كريهة، فيها أشياء كثيرة طيبة، أن تكره منها موقف من المواقف وتسعة وتسعين سليمة ما فيها شيء. الإنسان إذا بدر من زوجته بعض التصرفات أو بعض الأحمال أو رأى منها بعض الأمور التي لا يرضاها، عليه أن ينظر لبقية الأمور التي عندها تعتبر طيبة وحسنة، وإذا قرنها بكثير من النساء وجد أنها تفوق عدد كبير من النساء أحسن منهن. أبو الشافعي أبو محمد إدريس الشافعي كان تزوج امرأة ذميمة وكان يكرهها، يقول فكنت كلما هممت بطلاقها تذكرت قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فصبرت عليها فولدت محمد الإمام الذي ملأ الدنيا بعلمه وفضله، فهذا من الخير الكثير الذي رزقه الله إياه بسبب صبره. هذا فهم غلط، يقول الزوج راجعها بالفعل، أما الجماع والمعانقة فكيف يمكن الشهادة؟ هذا أنا ذكرته لبيان أنه ليس من شرط الرجعة الإشهاد، بل الرجعة تحصل من دون إشهاد، تحصل أحيانا بالكلام أو تحصل أحيانا بالفعل، ومثلت لكم بالفعل بالجماع أو نحوه مما يستمتع به الإنسان بزوجته، فهذا لا يكون عند الناس ولا يعمله الإنسان عند الناس، ومع هذا يحصل به الرجعة، وأنا ذكرت كمثال للأمور التي تحصل بها الرجعة من دون اشتراط الإشهاد على ذلك. ليس معنى هذا أن الإنسان يدعو الناس لينظروا إليه هو وزوجته، هذا من أقبح الأعمال، أمور محرمة، ولا يجوز الإنسان أن يأتي أهله أمام أحد. يقول امرأة، هذا ذكر سؤال كنا أجبنا عليه لكن يبدو أنه فات عليه، يقول امرأة نامت ومعها ابنها الرضيع ومالت عليه أثناء نومها فمات، فماذا عليها؟ نقول هذه عليها الكفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين لإزهاق هذه الروح، ولا تعتبر متعمدة ولا أنا سأل سؤال لا أدري ماذا يريد منه. يقول من مر بسكران فأعطاه ما معه من المبالغ فأخذها هل يجزئ ذلك؟ ليش يعطيه إياها؟ ليه أعطاه فلوس؟ وين صاحب السؤال؟ على كل حال الإنسان الذي يعطي السكران فلوسه هذا دل على أنه إنسان مغفل ومهمل ومفرط. ها؟ السائل وين وأيكم؟ أنا. ها؟ السكران دفع المال إلى شخص عاقد. إيه لا لا يحل له. هذا من أكل المال بالباطل. تعرف أن هذا الإنسان أعطاك هذا المال وهو لا يعقل. وهذه لا تعتبر هدية منه ولا تعتبر هبة منه. يقول هل ورد ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله؟ وقول البعض إذا سمعنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتجب الصلاة وحتى لا أكون بخيل. الذي ورد في الأذان والإقامة أن يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما غيرها من جمل الأذان وجمل الإقامة فإن السامع يقول مثل ما يقول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله. إن صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن، لكن ليس هذا من الأمور التي تلزم في هذا المقام. هذا يقول ما حكم من يستعير أسماء غير حقيقية باسمه؟ هذا غلط وخطأ من الإنسان، ولا يسع الإنسان ولا يجوز له. كان الواجب عليه أن يكون صريح ولا يغير اسمه، يتعامل مع الناس بوضوح وتكون معاملاته معاملات واضحة في كل أموره حتى أنه لا يغش الناس. يقول ما هو الدعاء الماثور الذي يجب أن يقوله الزوج عند أول ليلة جامع زوجته؟ أولا هناك ينبغي للإنسان لهذا السائل وغيره أن يقرأ كتاب النكاح قبل أن يتزوج، قبل أن يعقد عقد النكاح، لأن هناك أدعية عند العقد، وهناك دعاء عند الدخول، وهناك دعاء عند الجماع، وهذه كلها لها تأثير على هذا المنزل وهذه الأسرة والذرية. فالإنسان أول ما يدخل على امرأته يضع يده على جبينها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. وأما عند الجماع ففي كل مرة وليس خاصا بأول مرة يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من قال هذا الدعاء حين يأتي أهله فإنه إن يكتب بينهما ولد من هذا الجماع لا يضره الشيطان أبدا. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يجامع امرأته وهي حائض؟ نقول هذا العمل محرم وكبيرة من الكبائر، وهذا يدل على دناءة الإنسان وقدرته. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وقت الحيض لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته، بل لا بد أن تغتسل بعد طهرها وانقطاع الدم، لا بد أن تغتسل، ولا يجوز له أن يقربها قبل الاغتسال. هذا يقول: امرأة أصرت على زوجها بأن يخالعها ورفض ذلك، وهي الآن ناشز ما يقرب من سنتين، ما حكم رفض الزوج المخالعة مع أن الزوجة ناشزة منه؟ نحن مر بنا في أحكام الطلاق أنه أحيانا يكون مندوبا إليه، يعني مستحب، وذلك في حال ما إذا تحوجت المرأة للمخالعة، يعني المرأة لا تريد هذا الرجل ومستعدة لأن تدفع شيئا من مالها حتى أنه يخلي بينها وبينها، فإذا وصلت إلى هذه الحال فالأفضل له أن يطلقها ويترك مالها عندها. لكن إذا كانت هي تريد أن تخالع وتدفع له المال فهذا حقها ومن صلاحيتها، ولها أن تطلب ذلك عند القاضي، والقاضي إذا أن المرأة مستعدة لدفع مبلغ من المال يرضي الزوج ويقبل به الزوج على أن يفارقها فهذا من حقها، وليس من حق الزوج حينئذ أن يرفض. إذا أن المرأة تحوجت للمخالعة فهذا من حقها، وهي تدفع قسط من المال كما مر بنا في أحاديث امرأة ثابت ابن قيس، وكيف أنها دفعت له الحديقة أو المهر الذي أصدقها إياه، وهو عبارة عن بستان أو حديقة، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وأنها كان إذا دخل عليها لولا أنها تخاف الله لبصقت في وجهه من شدة كراهيتها له. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره أن يفارقها ويقبل حديقة. فالإنسان لا يتشدد في مثل هذه الأمور، إذا كانت عند ستدفع له شيئا من المال ليفارقها يبادر لهذا ويقبل، إذا كان لا يريد أن يحسن إليها بالطلاق من دون عوض مالي. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.